هنا في هذه النفحة القرآنية يتعلق في الجزء الحادي عشر من سورة التوبة. هذه الآيات حقيقة من الآيات التي تعطينا درسا بليغا في كيفية التوبة إلى الله عز وجل. لا ينبغي إخواني أن نخلط بين التوبة اللفظية التي قد لا تستتبع الندامة ولا العزم على عدم العود، وعندئذ لا يمكن أن يعد في الاستغفار والتوبة بشيء، لا ارتباط له بالتوبة الحقيقية، مجرد ألفاظ يتلفظها الإنسان من دون أن يكون له أي مدلول في الخارج. وبين التوبة التي تتغلغل إلى أعماق الوجود، القرآن الكريم ديدنه أن يبين المفهوم والمصداق. آيات التوبة في القرآن كثيرة جدا، ولكن القرآن الكريم يقدم لنا عينة من التوبة الحقيقية، تلك التوبة التي صدرت في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار في الآية السابقة، ثم يقول وعلى الثلاثة الذين خلفوا، جعل التوبة متوجهة إلى المهاجرين والأنصار في آية مستقلة، وجعل التوبة متوجهة إلى ثلة مؤمنة من هؤلاء في آية أخرى، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. حقيقة هنالك محطات تأمل جيدة في هذه الآية. المطلب الأول، هؤلاء الذين تخلفوا عن الغزوة، عن الجهاد بين يدي الله عز وجل، بين يدي الرسول وفي سبيل الله عز وجل، نقرأ في التاريخ عنهم أنهم لم يتخلفوا عن النبي للنفاق، لم يكن هنالك موقف اعتقادي لأجل هزيمة المسلمين أو كسر شوكتهم، ومع أنه لم يكن هنالك موقف نظري أو عقائدي، مع ذلك عاشوا هذه الأزمة بعد تخلفهم عن الجهاد. معنى ذلك أن الخطوة الأولى للتوبة الحقيقية هذا الانقلاب النفسي الذي أصاب هؤلاء المؤمنين. أولا، ضاقت عليهم الأرض ما رحبت، هؤلاء رأوا بأن الدنيا لا تحتملهم، كيف يعيشون على وجه أرض ورب هذه الأرض ورب السماوات والأراضين لا يرضى عنهم، ضاقت عليهم الأرض ما رحبت. هذا الإنسان الذي يعيش هذه الندامة تستهويه شهوة صغيرة في هذه الدنيا، هو الأرض برحبها وسعتها لا تسعه، فكيف بامرأة جميلة أو بشهوة عابرة؟ هؤلاء حقيقة عاشوا مسألة الندامة بكل صورها. أنا أظن صحيح التاريخ لم ينقل جزئيات ما وقع عليهم، ذهبوا إلى الجبال هاربين من المدينة لما هم فيه، لو أنه ذهبت إليهم امرأة لتغريهم وهم في قمة الجبال يستغفرون ربهم، أظن هؤلاء لم يكونوا ليلتفتوا إلى ذلك، لأن الأرض برحبها ضاقت عليهم وضاقت عليهم أنفسهم. هذه النفس العاصية يرونها لا تتحمل. حقيقة من الدرجات العليا أو الجميلة أن يعيش الإنسان هذه الدرجة، أن هذه النفس وهي أحب الأمور إلى الإنسان، من ألفق الأمور بالإنسان، إذا رآها الإنسان تعيش شيئا من المعصية والنفور عن طاعة الله عز وجل لا يعد يتحمل حتى هذه النفس. الأرض ضيقة، النفس لا تتحمل، ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا، هنا ظنوا بمعنى تيقنوا، أن لا ملجأ من الله إلا إليه. الأرض ضيقة، نفوسهم ضاقت، لا ملجأ إلا الله عز وجل. هذا هو معنى الانقطاع الذي لو وصل إليه الإنسان المؤمن فتحت له أبواب السماوات، أن يعيش حالة الانقطاع القهري إلى الله عز وجل، بحيث لا يرى ملجأ في الأرض ولا ملجأ في النفس. حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو الرحمة لهذه الأمة، النبي لا ينفعهم شيئا إذا لم يأذن الله عز وجل بذلك. عندئذ تاب الله عليهم ليتوبوا. لاحظوا التوبة تمر في ثلاث مراحل إخواني. المرحلة الأولى البادرة الطيبة، نية عدم العود، نية ترك المعصية، البادرة البسيطة. ثم المرحلة الثانية الانتفاخة الإلهية، تاب الله عليهم، الله عز وجل لا يتوب على العبد جزافا إلا إذا رأى فيه بادرة طيبة. ثم الانتفاخة الإلهية تاب عليهم، ثم ليتوبوا أي الحركة إلى الله عز وجل. هنالك توبة أولية البادرة، وهنالك توبة حركية وهو تلك التوبة التفصيلية التي تترتب على توبة الله عز وجل. هذه المراحل الثلاث من التوبة. نرجع إلى هذه الآية، يعجبني أن أنقل لكم ما حصل بهؤلاء على ما نقرأ من بعض الروايات. هؤلاء ثلاثة، كعب ومرارة وهلال من أصحاب النبي، تخلفوا عن النبي في إحدى الغزوات ثم ندموا، فلما رجع النبي من الغزوة جاءوا إليه واعتذروا فلم يكلمهم النبي. تقدم إلى المسلمين بأن لا يكلمهم أحد منهم. النبي حاصرهم محاصرة اجتماعية، أوصى المسلمين أن لا يكلموا هؤلاء ليعيشوا جو المقاطعة الاجتماعية. نعم، إذا توقف النهي عن المنكر على محاصرة إنسان اجتماعيا ينبغي ذلك. تقول الرواية حتى الصبيان امتنعوا من الحديث معهم. وجاءت نساؤهم إلى النبي صلى الله عليه وآله فقلنا يا رسول الله نعتزلهم، فقال لا ولكن لا يقربوكن، أيضا مقاطعة بدرجة من الدرجات. انظروا إلى طواعية الأمة المسلمة، كيف أن المرأة تأتي لتستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله بمقاطعة الزوج. ضاقت عليهم المدينة، خرجوا إلى رؤوس الجبال، وكان أهاليهم يجيئون لهم الطعام ولا يكلمونهم. أوامر النبي بعدم التكليم أما الطعام فلا بد منه. انظروا إلى قمة الندامة. حقيقة هذا كله في جانب وهذه الفقرة في جانب. فقال بعضهم لبعض قد هجرنا الناس ولا يكلمنا أحد منهم، فهل لا نتهاجر نحن أيضا، نحن الثلاثة على قمة الجبل، ليقاطع كل واحد منا الآخر، مبالغة في التعذيب النفسي. فتفرقوا ولم يجتمع منهم اثنان، انتشروا في الجبال كل ينادي ربه ويناجيه. وبقوا على ذلك 50 يوما يتضرعون إلى الله تعالى ويتوبون إليه، فقبل الله توبتهم وأنزل فيهم هذه الآية، آية خالدة في القرآن الكريم، نتلوها الآن تخليدا لهذه الذكرى المباركة من التوبة الحقيقية بين يدي الله عز وجل. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده المؤمنين، وصلى الله على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن ذكرنا مسألة النية في الآداب الباطنية للصلاة، مع